وكان مجموعة قليلة من حق الحكمة الشيخين معنا بالدبابات وصفان حنا كما يقصفون الشيوعيين صفان حنا زين. ومجموعة ثانية من بعض الأحزاب مع مراجمات صواريخ الراجمات هذه أخرج وأصبحوا يجيبون الصواريخ يعطونها لقف المسؤول عن الراجم حق جماعة الدعوة وهي اللي استمرت بإذن الله فرح الله فيها البركة من الصبح لين ومغرب وهي يقصف يرمي يستمر. فدخلنا يا أخوان جوا قرية محوطة بالشيوعيين من أجلد الشيوعيين من خالد سمون هذا الاستخبارات أفغانية تابعة للكي جي بي الاستخبارات الروسية فكانوا شرسين جدا يعني مستميتين في القتال عن مبدأهم الشيوعي والعياذ بالله يعني هذول يعني يقاتلون عن تمسك بالمبدأ الشيوعي فأخذناهم ضربة عجيبة حتى أكلتهم الله يكرمكم الكلاب جيتهم ثلاثة أكلات في الأيام يومين ثلاثة كلاب تأكل والدجاج تأكل كل شغال أروحت القرية دي كبيرة قرية كبيرة فأنا تماشقنا شنو وياهم بالأيدي أنا من قاتل وجه الوجه من ذبحت حتى ذاك اليوم من زود الوراسة بشكين ذبح ناس بسكتي ما استكتل عليهم أصباد الرصاص يعني شاركت في بعض العمليات شفت بعيني ولمست الجهاد جهاد جماعة الدعوة القرآن السنة أكثر مما كنت أشوف عند الأحزاب الأخرى ورأيتنا الحمد لله نصرة الله عز وجل وتمكينه من الجماعة هذه الشيء الكثير. فهؤلاء إنما كانوا يفعلون يعني الدعايات هذه لصد الشباب عن المجيء إلى أخواننا الموحدين السعوديين من أجل أن يعتلوه وأن يستفردوا بالشباب يستخدموهم معهم ويستغلوا طاقاتهم ويكون لهم دعاية هنا في السعودية ويجمع لهم الأموال وما إلى ذلك من الأمور التي لا تخفى. لو جلست على الحقيقة أستدرك في مسائل الجهاز وأستدرك بعض العمليات ما ننتهي يعني نجلس أيام في عيشة سنين هذه مهمة سألة إنها فترة شهر ولا شهرين نعشت مع الجماعة سنين حتى أني فترة بنيت ببيت خاصة وزوجت بس قضيت يعني ما نريد التطوير حتى لا نأخذ من وقت التسجيل الكثير ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا وإياكم من أتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.